تجمعنا أخوة أزما معنا ولكن ما لها معنى تغير كل شيء فيها غريبة لو تجمعنا تبدلنا ولبسنا الغم وصرنا حق بعضنا هم وتعودنا في كل ليلة على درب الزعل نلتم شمسنا حية حلو نقعد على الفية مدى من شمسنا حية حلو نقعد على الفية وننسى شرهة كانت وننسى شرهة كانت ونصلح تالي النية ونصلح تالي النية تجمعنا تبدلنا ولبسنا الغم وصرنا حق بعضنا هم تعودنا في كل ليلة على درب الزعل نلتم فيها ما دام النبح راويها تنحى عن حياة الناس تنحى عن حياة الناس أهاجر من أراضيها أهاجر من أراضيها ما لها معنى تغير كل شيء فيها غريبة لو تجمعنا تبدلنا ولبسنا الغم وصرنا حق بعضنا تعودنا في كل ليلة على درب الزعل نلتم أخوة الزمن معنا